فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي الصالحين، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، تكلمنا عن الثناء في افتتاحية بعض سور القرآن الكريم، ونتكلم هنا عن الثناء والمدح والحمد والتكبير في ختام بعض السور. نقرأ في سورة الإسراء التي افتتحها الله بالثناء بقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، انظروا كيف اختتمها ربنا، قال ربنا وقول الحمد لله، وقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كأن الله يأمر نبيه ويأمرنا جميعا أن نقول الحمد لله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. ونجد في سورة ياسين هذا الختام الجليل العظيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ونجد في سورة الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. هؤلاء الكفار والمشركون والضلال ومن لا يعرفون الله لا يصفونه بالوصف الجليل الذي يليق به، فنحن ننزه الله عما يصفه به أعداؤه، عما يصفه الكافرون والمشركون والجاحدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، ونسلم على رسل الله وأنبياء جميعا لسلامة منهجهم من النقص، لسلامة منهجهم من الخلل، لسلامة منهجهم من الاضطراب. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا المنهج الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونجد ختام سورة الزمر وكأنه ختام لحالة وحركة الناس في الدنيا والآخرة بعد أن يأوي أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، وترى الملائكة حافين من حول العرش يحفون بالعرش ويدورون به، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ونجد في سورة الجاثية فلله الحمد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونجد كذلك في سورة الطور واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سبحان ربنا العظيم وبحمده، ونجد في سورة الرحمن هذا الختام الجليل العظيم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تباركت يا الله، تباركت يا الله، لك الثناء ولك الحمد ولك المجد. ونجد في سورة الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ومثلها في سورة الحاقة: وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وكذلك في سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة إلا ويدعو فيها بهذا الدعاء، يتأول هذه السورة، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكذلك أهل الجنة، أهل الجنة إذا تركنا الدنيا، اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من الواصلين إلى أعلى درجات الجنة بمنك وفضلك وتوفيقك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إذا دخل أهل الجنة، الجنة انقطع العمل، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عمل، نعيم دائم. إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا يعني تصبحوا شباب، شباب دائم على طول، أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، صحة لا مرض، وأن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. اللهم اجعلنا من المنعمين في جنات النعيم. دعاء أهل الجنة: الحمد والثناء والتسبيح، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام. اقرأ معي في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اقرأ في سورة يونس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اقرأ في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. واقرأ: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. التسبيح والتحميد والتكبير، سور القرآن مملوءة بهذا الثناء، فهل نحن معتبرون؟ هل نحن قد عرفنا ربنا تبارك وتعالى لنثني عليه حق الثناء كما فعل أنبياء الله ورسله؟ أنبياء الله ورسله يثنون على الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عجز الخلق جميعا وعجز البشر جميعا وعجز الإنس والجن والملائكة عن القيام بحق الثناء على الله، فيقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما افتقدته أم المؤمنين عائشة في الفراش فوجدته في المسجد، في مسجد البيت، في مكان السجود يصلي ويسجد، فسمعت من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نتعلم الثناء على الله من الله، نتعلم ونردد هذا الثناء وهذا المدح وهذا التمجيد وهذا التعظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحشر حينما يعطيه الله تبارك وتعالى أعظم درجة، يرفعه الله مقاما محمودا، درجة الشفاعة والمقام المحمود، يسجد لله فيلهمه الله محامد لا يعلمها في الدنيا ولا يعلمه أحد، ولكن الله يعلمه إياها. يقول فأخر لله ساجدا فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها، حتى يرضى ربك فيقول ربنا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، أو غرست له نخلة في الجنة. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، أعظم الكلمات. لو وقفنا عند كل كلمة منها وبحثنا عن شواهدها في القرآن لطال بنا المقام جدا. لو وقفنا على ما فيها من الأذكار الثابتة عن الحبيب محمد لطال بنا المقام جدا. ونحن في مجال التدبر وفي مجال التذكر، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم.